كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبيد الأنصاري. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن لبيد زياد بن لبيد لابن لبيد الأنصاري: أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ هؤلاء هم اليهود والنصارى بأيديهم كتبهم، لكنها لم تنفعهم شيئا، لأن الله عز وجل لم يجعل لهم نورا. وهكذا لا يفتخر الإنسان بأن عنده مكتبة كبيرة، فما تغني عنك هذه المكتبة إذا لم يجعل الله لك نورا. وإذا تأملت كثيرا من أحوال أهل العلم الذين بلغوا الغاية لا تجد إلا عندهم كتبا قليلة، لكن قلوبهم منورة وقد أخذوا العلم بأصوله، فزادهم الله عز وجل علما وفتق على ألسنتهم فهما. فإنك تسمع من أحدهم كلاما ثم تجده في كتاب، وأنت تقطع بأن هذا الكتاب ليس من جملة مكتبة الشيخ لأنك بها عاد، وما حصل بينهما من الاتفاق لأن المعطي واحد وهو الرب سبحانه وتعالى. فلما بلغ في قلوبهم الهدى والنور أعطاهم الله عز وجل بقدر واحد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.